قال بعضهم يقول جماعة أنصار السنة في السودان كلهم أهل السنة والجماعة، لأن الشيخ صالح الفوزان يفتي بهذا ولا إشكال أن يؤخذ عنهم، فما جوابكم في هذا؟ أولا الجواب أن يقال إن الحجة في كلام الله جل وعلا وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والجماعات في الإسلام ما تجوز، حرام. تفرق في الإسلام يجوز؟ الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. إذن الله أمرنا بالاجتماع ونهانا عن التفرق. طيب التفرق إن لم يكن هذا، هذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا وهذه جماعة كذا، هذا هو التفرق الذي حرمه الله عز وجل. قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين الله جل وعلا لنا في صريح قرآنه أن التفرق هذا من سبيل اليهود والنصارى، ونهانا أن نكون مثلهم. قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن التفرق من سبيل الشيطان، كما في حديث أبي ثعلب الخشني أن الصحابة نزلوا منزلا قال فتفرق الناس في الشعاب والأودية. شوف هذا تفرق أبدان، ما هو تفرق مناهج وأديان. هذه جماعة عندها منهج يختلف عن تلك الجماعة، وهذه جماعة لها منهج يختلف عن تلك الجماعة، لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم إن تفرقكم هذا من الشيطان، وهذا خبر. فكل تفرق من الشيطان، من الشيطان. ثم السعي في تفريق المسلمين، الله جل وعلا بيّن أن هذا عمل المنافقين. شوف حتى تعلم يعني أن التفرق هذا ليس بالأمر السهل. الله جل وعلا قال والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين، إذن هذا من أعمال من؟ المنافقين. بل هو من سبيل فرعون ومن أمره الذي حذرنا الله منه، قال تعالى وما أمر فرعون برشيد. والله يقول لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. إذن هذا من سبيل الغي الذي كان عليه فرعون. قال الله تعالى إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وهذه الجماعات ما يفرح بها إلا من فرح الفرح المذموم. الفرح في القرآن ينقسم إلى قسمين، فرح محمود وفرح مذموم. ومن الفرح المذموم أن نفرح بالتفرق بهذه الجماعات. قال الله عز وجل منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وهذه فيها أمر آخر، أن التفرق هذا من أفعال من؟ من أفعال المشركين. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. هذا من الفرح المذموم، فهمنا هذا؟ وتأمل كم ورد من النصوص إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفوفا صفا كأنهم أبنية، صح؟ ها؟ بنيان واحد. قال تعالى وأن هذه صرطي صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. هذا مؤداها، إذا تابعت الأحزاب والجماعات والجمعيات فرقتك عن سبيل الله. هذا كلام الله، ما أتينا به من عند أنفسنا. وأنتم أو لعل الكثير منكم قرأ الأصول الستة، والثاني أمر باجتماع وانتهى عن فرقة يعرفه أولو النهى، فآمر بالاجتماع صار مجنونا أو مقترفا كبارا ومن لفرقة أو التباس دعا معظم لدى أناس من أصول من الأصول الستة الأصل الثاني ما هو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختيار الصراط المستقيم عد ذلك أصلا من أصول الإسلام من الأمور التي أجمع عليها الرسل. قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. هذه النصوص كلها يعني نضرب بها عرض الحائط ونجيز للناس أن يتحزبوا ويتكتلوا ويقيموا الولاء والبراء على هذه الحزبيات ومن اعترض فصل وطرد وهكذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لحذيفة ابن اليمان يقول له في حال افتراق الناس وعدم وجود الخليفة الأعظم الذي يجتمع عليه الناس قال له فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أص شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. فاعتزل تلك الفرق كلها. شوف قال فاعتزل تلك الفرق جمع معرف يفيد العموم ومع هذا قال كلها توكيد. الحافظ ابن حجر قال في فوائد هذا الحديث في فتح الباري قال وفي الحديث يعني من فوائده التي يدل عليها وفي الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام في أي زمن فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع. طيب يريدون أوضح من هذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. طيب قال لك مش أدخل في جماعة فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا ماذا نفعل؟ فعليكم في رواية ابن ماجة فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده. سأل أي عالم من العلماء قل له هل من سنته ومن سنة خلفائه أنهم تفرقوا إلى أحزاب تفرقوا إلى جماعات تفرقوا إلى جمعيات؟ لا. نحن الآن نتكلم عن أصلها فأصل وجودها لا يجوز. والشيخ الفوزان له فتاوى كثيرة في أن الجماعات هذه ما تجوز وأن الواجب على المسلمين أن يجتمعوا وأن يكونوا جماعة واحدة وأن يكونوا أمة واحدة. فهمنا هذا؟ فإن أفتانا أو جاءت منه فتوى نعذر الشيخ نقول والله يتكلم على حسب علمه. هم يأتون للشيخ ما يقولون نحن عندنا جماعة وعندنا أمير داخل دولة وأنه هذا الأمير طاعته واجبة كما هو منصوص عليها في دستورنا أو كذا. لا، وإنما يقولون نحن مجموعة من طلبة العلم من خريجي الجامعات والمعاهد جلسنا واتفقنا على أن نتعاون في الدعوة إلى الله عز وجل. طيب ها الشيخ الفوزان يقول لهم شو وجلسنا قلنا يا جماعة خلاص نتعاون. ده تعاون على البر والتقوى. سنقول يا فلان أنت مسؤول من المطبخ وذاك مسؤول من كذا وذاك مسؤول من كذا بدون اسم جماعة وانفصال عن جماعة المسلمين وبدون تأمير وطاعة أمير وطاعة واجبة وكذا. فهمنا هذا؟ فأين هذا من هذا؟ لكن وأخرج كبار العلماء فتوى في أنه ما يجوز إقامة هذه الجماعات والأحزاب. والشيخ ابن باز عنده فتوى وفتاوى اللجنة الدائمة كثيرة. والشيخ الألباني لما تكلم عن حديث حذيفة قال وهذا الحديث فيه تصريح واضح جدا يتعلق بواقع المسلمين اليوم حيث إنه ليس لهم إمام مبايع وإنما هم جماعات وأحزاب مختلفة اختلافا فكريا ومنهجيا أيضا. فمن أدرك مثل هذا الوضع فعليه حينئذ ألا يدخل وألا يتحزب وألا يتكتل مع أي جماعة. والشيخ بكر عبد الله أبو زيد عنده كتاب كامل اسمه حكم الانتماء راجعوه هذا صفيه لأن الجماعات هذه بدعة وأن الحزبية بدعة في دين الله سبحانه وتعالى. ناهيك كما قلنا عن المعاصي والمنكرات التي عندهم، التأمير هذا بدعة وإيجاب طاعة هذا الأمير هذا تشريع، فهمنا هذا، والقول بجواز الديمقراطية والانتخابات والتصوير والاختلاط في الجامعات، وكذلك تمييع الدعوة وخلط الدعوة بمناهج الإخوان ومناهج القطبية والسرورية إلى آخره. فالموبقات كثيرة، وكما يقال فما رأى كمن سمع. وأنا والله على يقين لو أن الشيخ الفوزان علم عنهم هذه الأمور والله لما توانى في الكلام فيهم وفي الإنكار عليهم، فهمنا هذا. والآن مما يدلك على الحزبية، الآن نتحداهم من رأسهم إلى آخر رجل فيهم. هيئة كبار العلماء في السعودية أخرجوا بيانا في التحذير من جماعة الإخوان المسلمين، فليخرجوا هم بيانا يقولون نحن نؤيد بيان هيئة كبار العلماء في أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة منحرفة ضالة. هم يزكون الإخوان، يزكون عبد الحي ويزكون غير عبد الحي من الإخوان المسلمين، وإلى الله تعالى المشتكى. فالإنسان ما يرتاب، ما يرتاب في أنك على الحق، لطالما أنك تتمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتسير على ما كان عليه الأولون. فكل أمر لم يكن عليه الأولون فاحذره. أتاك إنسان دعاك إلى أي شيء فقل له هل هذا الذي تدعوني إليه كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وأتباع التابعين؟ فإن قال نعم فهذا من الدين فخذ به، مع مطالبته بماذا؟ بالإثبات بالدليل. أما إن لم يكن هذا الأمر لم يكن عليه الصحابة ولا التابعون ولا أتباع التابعين، ها هذا يكون بدعة، وما خالف طريقهم إلا من رغب عن سنتهم وعن هديهم وعن منهاجهم. ما يجي يقول لك دايرين نتميز، تميز يعني الصحابة ما تميزوا، أو يقول لك دايرين من أجل نحفر الآبار ونكفل الأيتام. طيب الصحابة ما كفروا الأيتام، ما حفروا الآبار، كانت آبار ما في، فلنحفر كما حفروا وبالوسيلة التي حفروا، ولنقيم المساجد كما أقاموها، ولنعين الفقراء والمساكين كما أعانوهم. يقول لك جمعيات لا بد منها، حتى كما يقول الشيخ مقبل، هذا للفقير وهذا للفقير وهذا للفقير، قال والفقير لا يصله شيء، غير في الآخر ما يصل أيش، فهمنا هذا. هذا أولا فليبلغ الشاهد الغائب أننا لسنا بأتباع لا للحجور ولا لغير الحجور، فهمنا هذا، افهموا هذا. وهذه من الأراجيف والأمور التي تلصق بنا، أننا من أتباع الحجور، نحن نبرأ إلى الله من التبعية إلا للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكل عالم من العلماء نعتقد فيه أنه بشر يخطي ويصيب ويعلم ويجهل، فهمنا هذا. هذا الذي نقوله، ونبرأ إلى الله من خطأ كل أحد، ولا نقر أحدا على خطأ أخطأه، ولا نتعصب لعالم من العلماء، ولا نتحزب لعالم من العلماء. هذه طريقتنا، وليقولوا ما شاءوا، فإن إشاعة الأراجيف هذه معلومة كما مضى معنا الآن في هذا الكتاب، ما سلم منها الأنبياء ولا سلم منها علماؤنا. وبعضهم يقول نحن من جماعة التكفير، وبعضهم يقول نحن نكفر العلماء، وبعضهم يقول نحن نطعن في العلماء، وبعضهم يقول عندنا عنصرية وأننا ما نقبل في مركزنا هذا إلا من كان من وسط السودان. هذا كله من الكذب الذي يكذبه الواقع، فهمنا هذا. وهذه كلها أراجيف، فما يلتفت إلى هذه الشائعات، فهمنا هذا. ولو كنا نتعصب لرجل أو يعني نتابع رجلا لكنا أتباع، نقول أنا تيمي أو أنا بازي أو أنا عثيميني، فهمنا هذا. لكن الذي عرف السلفية يعرف أن السلفية كتاب وسنة وسير على منهج السلف ومحبة لعلماء السنة قاطبة. ومع هذا نرد خطأ من أخطأ ونعتذر له. هذه طريقة أهل العلم، نقول أخطأ فلان وأخطأ فلان. وهذا الكلام ما يكون نظريا. قال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فأنا نصيحتي إياك أن تتعصب وتتحزب لا لوليد ولا لزيد ولا لعمر من الناس. إذا وقفك رجل على خطأ وليد بالدليل والحجة والبرهان تقول طوالي أخطأ، ووقفك على خطأ فلان بالدليل والحجة تقول هذا خطأ، ونبرأ إلى الله جل وعلا من الخطأ. والشأن أن تقام الأدلة والحجج والبينات على هذا، فهمنا؟ فنحن ما ندعو إلى أن نتعصب لأحد، ولا ندعو إلى أن نطيع أحدا أو نتابع أحدا في كل ما يقول وفي كل ما يقرر، كما كان أسلافه: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. فأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالعصمة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن سوى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء. أي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم، ما المراد بالحاكم؟ العالم، فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. إذن العالم قد يخطئ، صحيح ولا ما هو صحيح؟ هذا. فما تتحزب ولا تتعصب لأحد. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.